طيب تعطون البلوغ. والله لا اقرأ زي الناس يا ياسر، لا تستعجل ووضح الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن معاوية رضي الله عنه قال له: يا حبيب الجمعة لا تشرب إلا بعد تخرج، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إلا أن يصل قراءة الصلاة حتى نتكلم عن مخرج. رواه مسلم. تمام. نعم نعم نعطونا بلوغ. ما في أحد حافظ؟ لا باقي ما سلم في خمسة ولا شيء. أن معاوية رضي الله عنه قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل في الجمعه ثم صلى ما قدر له فانصت حتى فرغ الامام حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه وتر له ما بينه وبين الجمعه وفضل ثلاثه ايام. نعم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: لو اجتمعت ثلاث حتى تكلم او تخرج، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الا يصل صلاه الفرد حتى تكلم او تخرج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم صلى معه فرغ ما بينه وبين الجمعه الاخرى ثلاثة أيام. رواه مسلم.